السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة حلقات الدار الآخرة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله سبحانه الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صلي وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في سلسلة حلقات الدار الآخرة، من منطلق الخوف علي على نفسي وعلى الأحبة، والله ثم والله لا أقصد من هذا الأمر أن أخوف أخي وحبيبي أو أختي الفاضلة أو أخوف أبي أو أمي، لا والله، إنما من منطلق الخوف على النفس، لأنه ذكر هذه الأشياء يعلمنا كيف نتقي الله سبحانه وكيف نعود إلى خالقنا جل في علاه. موضوع حديثنا اليوم على طريق هذه السلسلة: القبر أول منازل الآخرة. القبر أيها الأحبة، شئنا أم أبينا لابد لنا أن ندخل فيه، سنقبر جميعا. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيها الأحبة الكرام، أبدأ حديثي عن القبر وهذا المنزل العجيب الغريب، حياة البرزخ، من خلال قصة لصديق لي. لما زادت طلبات زوجته، تريد تلفزيون ملون 23 بوصة أو أكبر، عاوزة غسالة في الأوتوماتيك، عاوزة تلبس زي قرينتها وجيرانها، نظرت إلى الفيلا فأرادت أن تعيش في مثلها، ثم نظرت إلى السيارة، ليه إحنا حلنا كده يا ابني الحلال، ما تشوف لك حل؟ قال لا، أنا على قد حالي. قالت له ماليش دعوة، دور شوف حل في المسألة دي. قال لها طيب، عاوزة تعيش زي مين؟ تعالي موريك فيلا ونعيش زي أهلها. فأخذها ثم نزل إلى الشارع، وقف أمام بستان فيلا من الفلل العجيبة الجميلة التي تميزت ببستانها وبذكورها العجيب، فقال لها: فيلا من دي؟ قالت له: فيلا فلان ابن فلان، اليافطة مكتوبة. قال لها: إيه رأيك تعيش زي صاحبها؟ قالت له: أيوة. قال لها: اركبي معايا. ركبت معاه، نزلوا في المرج، بحث هناك عن مكان، بحث هناك عن قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، وإذا تركتهم لا يغتابونني. قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، وإذا تركتهم لا يغتابونني. دخل المقابر، زوجته بتقول له: رايح فين؟ قال لها: الأول ندعو للموتى، وبعدين نعيش زي الراجل اللي انت قريته اسمه على الفيلا. دخلها للمقابر، مشي بين المقابر وهي ماسكة في ذراعه، مش عاوزة تبعد عنه. سبحان الله، تجد أنيسا الآن. فلما وصلت أمام مقبرة قال لها: ارفعي رأسك. قلت له: خايفة. قال لها: بصي، اقري اسم صاحب المقبرة. وجدت أنها نفس الاسم اللي قريته على الفيلا، قبر فلان ابن فلان. صاحب الفيلا كان ميت بقاله شهرين، بكت الزوجة وأمسكت بيدي زوجها كأنها تعتذر، قالت له: طلعني. قال لها: ما ندعي الأول. ده مكانه، لله در من قال. يا من يدعي الفهم، يا اللي بتفهم ركز معايا، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم، تعدي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجن، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم هناك الجسم ممدود هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينفر العود ويمسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتراح بآداب محمد يأتم. على قد الحافة مدد رجليك هو ده المكان بتاع صاحب الفيلا هو ده المكان بتاع صاحب العشة هو ده المكان بتاع اللي بيركب أحدث موديل. قال لها يا زوجتي تصوري هذا الرجل يوم أن كان يصحو في صباح يوم من قبل شهرين من الآن يا ولد هات لي العربية الكحلي ما هو عنده كم عربية يا بنتي جهزي لي الفطار انتوا يا غلمان وضبوا لي البيسيم أيستطيع الآن أن يرفع التراب عن وجهه بل إنني أسأل الله له وللجميع الرحمة أن أستطيع من مات إذا جاء كلب وبال فوق الرؤوس نستطيع أن نرفع القبر أول منازل الآخرة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها غيبة نميمة بهتان سب في الأعراض ظلم للعباد لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها إنه الواعظ الصامت الواعظ الصامت لو أنني طلبت الآن من جهاز العمل هنا الله يحفظهم جميعا ويطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم وإيانا يا رب وقلت لهم أطفئوا هذه الأنوار أنا عايز الاستوديو له ضوء خافت وأقول للأحبة قدام شاشات التلفاز الآن تسمعون لواعظ واحد والمشاهدون بالملايين غدا يكثر الوعاظ وينظر من يستمع أنا لوحدي في المقابر إذا مت أسمع إلى المقابر تتكلم الوعاظ كثر والمستمع أو المشاهد واحد كل يحدثك في وقت واحد القبر الواعظ الصامت إذا أوضعنا فيه إذا وضعنا فيه وإذا أودعنا سبحان الله أتيت القبور فناديتها أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتفر تفانوا جميعا تفانوا جميعا فما مقبر ومات جميعا ومات الخبر يا وإحنا في قلب المقابر بنفكر يا ترى الاستراحة بتاعت العنين راحت فين يا ترى الفراش الوثير راح فين يا ترى الأرصدة يا ترى الأنهار التي شقت يا ترى اليخوت التي ركبت يا ترى الحمامات التي فيها قد نزلنا واغتسلنا القبر القبر لا يملك العبارات المنمقة المرتبة إنما هو بنفسه مؤثر القبر لا يحتاج رفع يديه القبر لا يحتاج تحريك وجهه تجاه الكاميرات ليؤثر في الناس يا شيخ بص يمين يا شيخ بص شمال أثر في الناس بحديثك وبكلامك القبر لا يحتاج لمثل ذلك الواعظ الصامت من غير كلام إن موعظته تدخل إلى القلوب من قبل الأجساد إنه لا يحتاج لمثل ما نحتاج إليه من مؤثرات القبر هو الحفرة إما أن تكون حفرة من حفر النيران، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب، فلولا القبر صار علينا سترا لأمتنت الأباطح والروابي، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. خايف عليكم ربة الرحمن، خايف عليكم وسوسة الشيطان، خايف عليكم هجرة القرآن. القبر، طب نضل من النور شوية، أو بعد ما نخلص البرنامج كل واحد فينا، والله يا أبي، والله يا أمي، والله يا أختي، والله يا أخي، أنا ما نقصد أن أنا خوفك، بالعكس، ده الواحد لما يفتكر الموت بيرتاح، على الأقل بتهون عليه مصائب الدنيا، على الأقل بيترك الذنوب والمعاصي، على الأقل بيلجأ إلى خالقه. القبر مش سهل يا أخوانا، لابد أن احنا نتفكر. غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون. في يوم من الأيام واحد من الناس راح يبيت عند صاحب له، فلما بيت عنده أمل يتقلب يمين ويتقلب شمال، يغير اتجاهه، مش عارف ينام. لماذا؟ غير موضع المرقد، هو واخد على أن أولاده يكونوا جنبه، واخد على أن أولاده يكونوا نايمين في السرير اللي جنبه صغار، واخد على أنه يبص في سقف معين في حجرة معينة. فالراجل لما لقى نفسه مش قادر ينام افتكر القبر، فماذا قال؟ قال غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون، غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون، القبر أول ليلة بالله كل ما يكون، يا ترى هيكون عرس وفرش من الجنة ولا هيكون إيه حاله؟ القبر أيها الأحبة فعلا احنا عايزين وقفة، القبر أول منازل الآخرة. أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسن وغيرهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ده الكلام ده للكفار والمنافقين، هذا للكفار والمنافقين. اجعلنا يا رب من الطيبين. إن القبر أول منازل الآخرة، هذا لجميع الناس بما فيهم الكفار والمنافقين. إذا كان القبر أول منازل الآخرة فإن نجا العبد منه كعبد موحد ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو من القبر فهذا حال كافر ومنافق، أو حال مؤمن ما زالت عليه من الأشياء ما تمحوها أهوال القيامة. حديث عثمان بن عفان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي عن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وعن حذيفة قال: في القبر حساب وفي الآخرة حساب، فمن حوسب في قبره نجا، ومن حوسب في القيامة عذب. اللهم نسألك الرحمة دون سابقة عذاب، اللهم نسألك الرحمة دون سابقة عذاب، اللهم نسألك الرحمة دون سابقة عذاب. القبر. قال الحكيم الترمذي: إنما يحاسب المؤمن في قبره، إنما يحاسب المؤمن في قبره ليهون عليه ما سيحدث في يوم القيامة. يريد الله جل وعلا أن يقتص من المؤمن الذي مات وعليه سيئات في قبره، الله أكبر. اللهم نجني وإياكم. واعظ صامت، إما حفرة وإما روضة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة العادل الشاب الذي حكم الأمة، كان يملك أسباب الثراء والنعيم والترف، لكنه ترك كل هذا من أجل الله. يا رب يا رب، نحن لا نملك شيئا والدنيا تأخذنا، نبيع دنيا نبيع آخرنا بغيرنا، لا نملك شيئا، فكيف بنا نرى هذا الشاب العادل الصادق مع ربه؟ كم سنة سيدنا عمر؟ كم سنة حكم الأمة عنده؟ كم سنة كان عنده؟ 29 سنة تقريبا. مات عنده كم سنة؟ كان ماشي في 33 ومات، ما تخطش 33. كان يملك أسباب الثراء والنعيم والترف، وهو بيشيع جنازة مرة تخلف عن الجنازة هو وأصحابه بعد أن دخلوا المقابر وشيعوها، فقالوا له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، إنك قد انصرفت وتأخرت عن الجنازة، وأنت وليها، تأخرت عنها وتركتها. قال: سمعت القبر يناديني يقول: ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى، أيها أسألك. قال: أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان، أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان، ومصصت الدم وأكلت اللحم. ثم قال: ألا تسألني عن الأوصال؟ ما تسألنيش عن الأوصال، الأعضاء راحت فين؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، ونزعت الذراعين من العضدين، ونزعت العضدين من الكتفين، ونزعت الكتفين من الرأس، ونزعت الوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من القدمين. ما عادش في حاجة، كله راح في اتجاه. فين الإيد الحلوة اللي بتشاور؟ راحت. فين الوجه؟ خلاص كله راح. أين سكانها الذين بنوا عمائرها؟ أين سكانها الذين بنوا مدائنها؟ أين الذين شقوا أنهارها؟ أين الذين سكنوا في قصورها؟ الجميع قد مات، الجميع قد مات. نعم أخي، إنه الواعظ الذي يجب أن نتذكر أننا لا محالة راحلون إليه. سبحان الله، صدق من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. القبر أحبتي أول منازل الآخرة. رب استرنا فوق الأرض، واسترنا يوم العرض. يا الدنيا راحلة لا محالة، فلنا أن نعمل حساب هذه الأيام. وإذا التقينا بالوادي سنحدثكم عن أهوال القبور، عن كلام القبر، وعن ضمة القبر، وعن دخول الملكين، وعن سؤال الملكين، وعن وجود الأنيس ذو الشكل الحسن أو الشكل القبيح. سنحدثكم كيف تفتح أبواب الجنة إلى العبد، باب إلى الجنة، وكيف يفتح باب إلى النار. نسألكم عن القبر، نحدثكم عن القبر من الداخل ما فيه، ولكنني من منطلق الخوف على الأحبة وعلى نفسي أذكر بهذه التذكرة: اسمع وحد الله وصلي على رسول الله. لاهم بدنياه، لاهم بدنياه والأيام تنعاه، لاهم بدنياه والأيام تنعاه والقبر غايته واللحد مثواه يلهو ولو كان يدري ما أعد له إذا لأحزنه ما كان ألهاه ويوم القيامة لا مال ولا ولد وإله مما جنت يداه وإله لاهم بدنياه والأيام تنعاه والقبر غايته واللحد مثواه لاهم بدنياه والأيام تنعاه والقبر غايته واللحد مثواه يلهو ولو كان يدري ما أعد له إذا لأحزنه ما كان ألهاه ويوم القيامة لا مال ولا ولد ويوم القيامة لا مال ولا ولد وإله مما جنت يداه وإله خايف عليك من غضة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك وعلى نفسي تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران غدا سنعلم ونتعرف ونتذكر بأهوال القبور نحبكم جميعا في الله حياكم الله آواكم الله حفظكم الله أستكم الله السلام عليكم ورحمة الله خايف عليك من غضة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان.